قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، هذه جملة تريد الحصر لتعريف طرفيها، المبتدأ الذي هو اسم إنه معرفة، والإسلام معرفة، فيفيد الحصر. ثم الآية الثانية الصريحة في أن من يطلب غير الإسلام دينا يتعبد به فإنه لن يقبل منه. وهذا الحديث، هذه الآية الشاهدة للحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.